الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فعن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد سألت الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وفي رواية فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. الحديث عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال: لقد سألت الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وفي رواية فقال: الذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وهذا الحديث إسناده صحيح، أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن أبي شيبة المصنف وابن حبان والحاكم، وقال صحيح على فرق الشيخين ولم يخرجه. وفي بعض ألفاظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد إذا رجل قد قضى صلاته وهو يتشهد، فقال: اللهم إني أسألك يا الله بأنك الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد غفر له قد غفر له قد غفر له. وإسناده أيضا صحيح، لكن لم يرد فيه أنه أن هذا هو الاسم الأعظم. في لفظ آخر عن بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأنك أحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال: لقد سأل الله باسمه الأعظم والأكبر الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. على أي الأحوال، هذا الحديث الأصلي حديث بريدة رضي الله تعالى عنه هو من الروايات الصحيحة التي ورد فيها تعيين الاسم الأعظم لله سبحانه وتعالى. من خصائص الاسم الأعظم أن الإنسان إذا دعا الله به أجابه وإذا سأله به أعطاه، يعني إذا توسل إلى الله سبحانه وتعالى باسمه الأعظم. فحينما تذكر كلمة الاسم الأعظم نستشد حاجتنا إلى الوقوف عندما يعني علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، وإلا فلو فتح الباب لاستعمالات كلمة الاسم الأعظم لرأينا ضلالات وطامات الصوفية الذين يزعمون أن هناك علما خفيا لا يكفى سره للعامة، وأن موضوع الاسم الأعظم كغير من أسرار الولاية ينقل في السر لسلالة معينة من الأولياء عن طريق عهود ومواثيق وسلاسل معينة مكتومة ولا تبهم الناس إلى غير ضلالات الصوفية المعروفة. ليس في ديننا أسرار ولا طبقية دينية معينة تحتكر بعض الخواص وبعض الأسرار وبعض الغموض. الإسلام بريء تماما، لا يعرف في دين الإسلام أسرار، وما كتم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الوحي كما هو معلوم ومقطوع به. فكلمة الاسم الأعظم عند الصوفية لها إيحاءات ولها دلالات ولها أشياء مما يعني تنفر منها القلوب إذا سمعت. لم نخوض في كلام الصوفية والضلالة لكن في هذا الباب، ولكننا فقط نريد أن نستجلي الحقيقة من مشكاة النبوة. فهذه إحدى الروايات التي صح فيها تعيين الاسم الأعظم، وهو ذلك الدعاء الذي دعا به هذا الصحابي الجليل. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله. إذا هذا توكل بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. اللهم إني أسألك بأني أشهد. بتعبير آخر في بعض الروايات اللهم إني أسألك بأنك أنت الله. بأنك أنت الله. ففي هذه الحالة هذا توكل بماذا؟ بالإيه؟ بالأسماء والصفات. اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد إلى آخره. طيب في لفظ اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله. توكل بإيه؟ بالعمل الصالح. لأنه توكل بشهادته هو بعمله الصالح. فهذا نوع ثاني من أنواع التوكل المدعو. بقي نوع ما هو بدعاء الرجل الصالح. التوكل الله سبحانه وتعالى بدعاء الرجل الصالح. نعم. إذا هذه إحدى الروايات الصحيحة في تعيين الاسم الأعظم. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صح أيضا حديث آخر عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ورجل يصلي فقال اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دع الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. إذا هذا الحديث أيضا مما صح في تعليم الاسم الأعظم. ولا شك أنه إذا كان الاسم الأعظم هذه الفضيلة العظمى فلا ينبغي أبدا لأحد أن يذهب في حفظه وكثرة التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دع الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. منها أيضا حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اسم الله الأعظم في سور من القرآن ثلاث في البقرة وآل عمران وطه. اسم الله الأعظم في سور من القرآن ثلاث في البقرة وآل عمران وطه. إذا حاولنا استقراء هذه السور الثلاثة وبحثنا عن الاسم الذي تكرر في هذه الحديث فنجد هو لفظ الجلالة الله. فقد ورد في الحديث الأول وورد في الحديث الثاني بصيغة اللهم اللهم. وإنما كان الأصل فيها يا الله فلما حذفوا الياء من أول الحرف حذفوا ياء ودخلت إيه اللهم زاد الميمة في أخير بعدما حذفوا الياء في الأول يا الله فحذفت الياء من الأول ثم زاد الميم في آخره يرجع المعنى الذي فيه يا الله فأصبحت كلمة اللهم تعني الدعاء لجميع أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى. كذلك أيضا ورد في بعض يعني في الآية التي استخرجها بعض العلماء من سورة البقرة وسورة آل عمران بقي سورة طه. يعني فالذي في سورة طه بعض العلماء قالوا إن الاسم الأعظم في قوله تعالى وعنة الوجود للحي القيوم. لكن الأرجح كما بينه الطحاوي رحمه الله تعالى هو أن الذي في سورة طه قوله تعالى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. فإذا الحديث الذي فيه أن الاسم الأعظم في سورة من القرآن ثلاث في البقرة وآل عمران وطه هو لفظ الجلالة الله. أما الحديث حديث أسماء بنت يزيد الذي قالت فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وفاتحة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم فهذا الحديث ضعيف. اختار القول بأن الاسم الأعظم لله سبحانه وتعالى هو الله الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى وكذا العلامة المحقق ابن القيم رحمه الله تعالى رجح هذان العالمان الجليلان أن الاسم الأعظم هو لفظ الله الله. فقال ابن القيم بعد أن بين لوازم أسماء الله الحسنى قال فاسم الله دال على جميع الأسماء الحسنى والصفات العليا بالدلالات الثلاث اللي هي دلالة التضمن والمطابقة والالتزام، فإنه دال على إلهيته المتضمنة لثبوت صفات الإلهية مع نفي أضدادها عنه. وصفات الإلهية هي صفات الكمال المنزهة عن التشبيه والمثال وعن العيوب والنقائص. ولهذا يضيف الله سبحانه وتعالى سائر الأسماء الحسنى إلى هذا الاسم العظيم كقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى، ولم يقل مثلا وللعظيم الأسماء الحسنى، ولم يقل وللرحيم أو للجبار الأسماء الحسنى، وإنما الأسماء الحسنى تضاف إلى الأصل والأساس الذي هو اسم الله. وذلك قال ولله الأسماء الحسنى، ويقال الرحمن والرحيم والقدوس والسلام والعزيز والحكيم من أسماء الله، ولا يقال الله من أسماء الرحيم ولا من أسماء العزيز ونحو ذلك. فعلم أن اسمه تعالى الله مستلزم لجميع معاني الأسماء الحسنى دال عليها بالإجمال، يعني من دعا الله باسم الأعظم الذي هو الله أو اللهم لم يجب هذه تدل على الجمع، فكأنك دعوت بجميع الأسماء الحسنى والصفات العليا بكلمة اللهم أو يا الله. فعلم أن اسمه الله مستلزم لجميع معاني الأسماء الحسنى دال عليها بالإجمال، جميع الأسماء الحسنى جميع الصفات العليا مجموعة في كلمة الله. والأسماء الحسنى تفصيل وتهليل للصفات الإلهية التي اشتق منها اسم الله. فيعني سائر الأسماء الحسنى سوى اسم الله هي شرح وبيان وتفصيل لما تتضمنه لفظ الله عز وجل. واسم الله دال على كونه مألوها معبودا تأله الخلائق محبة وتعظيما وخضوعا وفزعا إليه في الحوائج والنوائب، وذلك مستلزم لكمال ربوبيته ورحمته المتضمن لكمال الملك والحمد. وإلهيته وربوبيته ورحمانيته وملكه مستلزم لجميع صفات كماله، إذ يستحيل ثبوت ذلك لمن ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا قادر ولا متكلم ولا فعال لما يريد ولا حكيم في أفعاله. وصفات الجلال والجمال أخص باسم الله، اسم الله سبحانه وتعالى يعني صفات الجمال والجلال أخص باسم الله. أما صفات الفعل والقدرة والتفرد بالنفع والضر والعطاء والمنع ونفوذ المشيئة وكمال القوة وتدبير أمر الخليقة فأخص باسم رئيس العبارة. وصفات الجلال والجمال أخص باسم الله. وصفات الفعل والقدرة والتفرد بالبر والنفع والعطاء والمنع ونفوذ المشيئة وكمال القوة وتدبير أمر الخليقة أخص باسم الرب الرب. وصفات الإحسان والجود والبر والحنان والملة والرأفة واللطف أخص باسم الرحمن. وكرر إيهانا بثبوت الوقت وحصول أثره وتعلقه بمتعلقه. ساق فخر الدين الرازي في كتابه شرح أسماء الله الحسنى حجج من قال إن الاسم الأعظم هو الله، فمن هذه الحجج أولا أن هذا الاسم لا أطلق على غير الله سبحانه وتعالى، الله لم يطلق على الإطلاق، حتى العرب في أشد ما وصلوا إليه من الشرك لم يطلقوا لفظ الجلالة الله على غير الله سبحانه وتعالى، فإن العرب كانوا يسمون الأوثان آلهة، إلا هذا الاسم فإنهم ما كانوا يطلقونه على غير الله سبحانه وتعالى. والدليل عليه قوله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله لا يقولن الله. وقال تعالى هل تعلم له سميا، هل تعلم له سميا معناه هل تعلم من اسمه الله سوى الله، أن تعلم من اسمه الله سوى الله. ولما كان هذا الاسم في الاختصاص بالله سبحانه وتعالى على هذا الوجه وجب أن يكون أشرف أسماء الله سبحانه وتعالى. ثانيا، إن هذا الاسم هو الأصل في أسماء الله سبحانه وتعالى، وسائر الأسماء مضافة إليه تابعة له. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فأضاف سائر الأسماء إليه، ولا محالة أن الموصوف أشرف من الصفة، ولأنه يقال الرحمن الرحيم الملك القدوس كلها من أسماء الله تعالى، ولا يقال الله اسم الرحمن الرحيم، فدل هذا على أن الاسم هو الأصل. فإن قيل نصر الله قد جعل نعتا في قوله تعالى في أول سورة إبراهيم: إلى صراط العزيز الحميد، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، فالجواب أن نافعا وابن عامر قرأ بالرفع على الاستئناف، يعني فلا يبدو هذا الإشكال أن قرأ ابن عامر ونافع: إلى صراط العزيز الحميد، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، الله الذي، طبعا هنا ليس هناك تبعية، وضح الله الذي على الاستئناف والخبر ارتباعا. أما تقول فقرأوها إلى صراط العزيز الحميد، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، عطفا على قوله العزيز الحميد، العزيز الحميد الله. وقال أبو عمرو: والخفض على التقديم والتأخير، يعني قراءة صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض على التقديم والتأخير. تقديمه إيه؟ صراط الله العزيز الحميد الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ورح التفاتا منه إلى هذا المعنى، وهو أن الأصل هو الله، وما بعد يكون مضافا إليه. فلذلك حتى الذي قرأ بالجر على المعنى إلى صراط العزيز الحميد الله الذي، قال هي من حيث القراءة هكذا، لكن من حيث التفسير فيها تقديم وتأخير، بمعنى إلى صراط الله العزيز الحميد الذي له، حتى تأتي العزيز الحميد بعد الاسم الأصلي الذي هو الله سبحانه وتعالى. ثالثا، من أدلة الرازي أو الأدلة التي ساقها الرازي واستدل بها من ذهب إلى أن الاسم الأعظم هو الله، قوله سبحانه وتعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى، خص هذين الاسمين للذكر، وذلك يدل على أنهما أشرف من غيرهما. ثم إن اسم الله أشرف من اسم الرحمن. لماذا؟ أولا لأنه يقال قدامه في الذكر، دائما نبدأ بالله ثم تأتي الرحمن بعدها، فهذا التقديم يشير إلى أنه أشرف منه، كما تقول بسم الله الرحمن الرحيم، فتقدم اسم الله سبحانه وتعالى. كذلك أي إنسان سواء في الذكر في الكتب في المواعظ فإنه دائما يقدم الله على ما عداه من الأسماء، وخاصة اسم الرحمن. أما ثانيا فلأن اسم الرحمن يدل على كمال الرحمة، ولا يدل على كمال القهر والغلبة والعظمة والكل والعزة، وأما اسم الله فإنه يدل على كل ذلك، فثبت أن اسم الله تعالى أشرف. رابعا، هذا الاسم له خاصية غير حاصلة في سائر الأسماء، اختص بخاصية غير موجودة فيما عداه من الأسماء الحسنى، وهي أن سائر الأسماء والصفات إذا دخل عليه النداء أسقط عنه الألف واللام، ولهذا لا يجوز أن يقال يا الرحمن يا الرحيم يا العزيز يا الحكيم، بل يقال يا رحمن يا رحيم يا عزيز يا غفور يا تواب، فما عداه من الأسماء يخلق منه الألف واللام. أما هذا الاسم فإنه يحتمل هذا، فيصح أن يقال يا الله يا الله، وذلك أن الألف واللام في هذا الاسم صار كالجزء الذاتي، فلا جرم لا يسقطان حالة النداء، وفيه إشارة لطيفة، وذلك أن الألف واللام للتعريف، فعدم سقوطهما عن هذا الاسم تدل على أن هذه المعرفة لا تزول أبدا البتة. ولاحظ لا تفرقها الألف واللام، تقول يا الله أو اللهم، لكن ما تقول

لا ما لو سمحتم يعني أجلوا الأسئلة لغاية بس لا ما نعزل بالمقاطعة عليكم مثلا. تبيئة الموحد خير لأن ممكن أنا في أثناء الصرح أفهم حاجة لو سمحنا استغلاقة ثانية في أثناء الكلام فيأتي توضيحها إن شاء الله. فمثلا موحد يخطط لشيء معين أو حتى يرتكب سيئة معينة واضح، فهذه السيئة بالنسبة لحسنة المشرك هي أفضل منها، فأن هذه السيئة وهذه حسنة، لكن هذه صادرة من واحد فإنه غاية ما في الأمر أنها يعني تنقص إيمانه أو أنه يعذب من أجلها إن لم يعف الله عنه أو يكفرها أعمال صالحة أخرى. لكن حسنة المشرك لا تنفعه مع الشرك، لماذا؟ لأن الكفر سيئة لا تنفع معها حسنة. فأنا أتكلم هنا عن المسألة نسبية، نسبة كل السيئة معناها شيء كويس، ويا أيها الموحدين تنادوا في السيئات، ما نقصد هذا، لكن هذا كل موازنة في الأعمال، السيئة مع كونها قبيحة من الموحد لكنها أفضل من حسنة المسلم. أوضح الله سبحانه وتعالى هذا المفهوم في آيات أخرى حينما قال يعني هذه الآيات التي ذكرناها ومن أراد الآخرة وتعالى سعيها وهو مؤمن ومن يعمل الصالحات بذكر أنثى وهو مؤمن، الاستدلال هنا استدلال بإيه؟ على قضيتنا استدلال بالمنطوق أو بالمفهوم؟ بالمفهوم، بالمفهوم يعني لأن نتكلم على حسنة الإيه؟ على أن الكفر السيئة لا تنفع معها حسنة. النصوص التي ذكرناها مثل قوله تعالى ومن أراد الآخرة وتعالى سعيها وهو مؤمن فأولئك كان فعلهم مذكورا ومن يعمل الصالحات إذا كان أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة. واضح؟ ومن عمل صالحا من ذكر ما قلت وهو مؤمن فأولئك إلى آخره. خلينا نتكلم بإيه؟ بالمفهوم، لأن ده المنطوق، المفهوم أن غير المؤمن إذا أطاع الله بإخلاص لا ينفعه ذلك، لنقص شرط القبول هو الإيمان. هذا المفهوم وضحته آيات أخرى أو بتعبير أدق صرحت به يعني دلالة المنطوق آيات أخرى. لم يذكر بعض هذه الآيات المنطوقة مثل المنطوقة عن المنطوقة المنطوقة لا قضية الموضوع كان خلص خير خطر ماشي. أنا أسأل على الأعمال، الأعمال أعمال الكافر، آية تتعرض لأعمال الكافر أحسن. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لأن السن بالمنطوق وهو أقوى طبعا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، آية أخرى في سورة النور أو ذكرت سورة إبراهيم مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. وقال تعالى في سورة النور والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. كذلك قال تعالى أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال تعالى أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم. بين الله سبحانه وتعالى في مواضع أخرى أن عمل الكافر الذي يتقرب به إلى الله يجازى به في الدنيا ولا حظ له منه في الآخرة. إذا عمل الكافر في الآخرة يحصل ويبطل ولا يفيد الكافر، أما في الدنيا فإنه ينفع إذا شاء الله ينفع، كما قال تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال تعالى من كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو ما جاءت به هذه الآيات من انتفاع الكافر بعمله في الدنيا. من حديث أنس رضي الله عنه عند مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة، إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسناته ما عمل بها لله في الدنيا

ثم كان بعد ذلك من بداية بقى من العباس يبعد عليها في الإسلام. ثم كان بعد ذلك الفقار الحسن لعشر أمثالها إلى 700 راح والسيئة من إجلها إلا أن يتجاوز الله عنها. إذن هذا الحديث يدل على أن حسنات الكافر موقوفة، إن أسلم تقبل وإن لا ترد. وعلى هذا فنحن قوله سبحانه وتعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحتمل الظمآن ماء حتى إذا جاء لم يجد شيئا ووجد الله عنده فيكفر الكتاب. أو قوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أو قوله تعالى أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم إلى غير ذلك من الآيات. هذه الآيات يجب أن تحمل على من مات على الكفر، تحمل على من مات على الكفر ولا دليل على خلاف ذلك. وفضل الله سبحانه وتعالى أوسع من هذا وأكثر حدث استبعاده. وقال عليه الصلاة والسلام الإيمان يدب ما قبله. يدب ما قبله انتبه، يعني إيه يدب ما قبله؟ كل ما قبله يدب تسعه لرحمة الله. يدب ما قبله يعني فقط السيئات، أما الحسنات فدلت هذه الحديث على أن الإيمان لا يحدث الحسنات السابقة. واضح عن الله. فإذا عن هذا الخبير قوله إذا أسلم العبد فحسن إسلامه كتب الله له كل حسنته كان أسلفها ومحيت عنه كل سيئة كان أسلفها. فنفهم حديث الإسلام يجب ما كان قبله في ضوء هذا الحديث، إذا يجب ما كان قبله من الخطايا يعني ومن المعاصي ومن السيئات السيئة. طبعا لكن لا يجب ما كان قبله من الحسنات، وهذه رحمة الله عز وجل الواسعة والذي لا تستبعد في كرم الله عز وجل. يترتب على هذا مسألة فقهية، يعني وهي أن المسلم إذا حس مسلم حد ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام هل يحبط حده أم لا يحبط؟ يعني اختلف الفقهاء في هذا، لكن الكلام الذي ذكرناه يردد طبعا أنه لا يحبط حده، لا يحبط حده. من أسلم أو مسلم حد ثم ارتد ثم عاد للإسلام لم يحبط حده ولم يجب عليه إعادته، وهو مذهب الإمام الشافعي وأحد قولي الليث بن سعد واختاره ابن حزم وانتصر له بكلام جيد مثير. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي رسول الله أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية، أتعبد بها في الجاهلية، من صدقة أو عتاقة أو صلة رحم أفيها أجر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت بالخير، أسلمت على ما أسلفت بالخير. هذا رواه الشيخان وغيرهما، أسلمت على ما أسلفت من خير. هذا يدل على أن الإسلام يذوب فقط السيئات، أما الحسنات فتبقى ويتاب عليها رحمة من الله سبحانه وتعالى. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين فهل ذلك نافع؟ فقال لا يا عائشة، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وهذا رواه مسلم. إنه لم يكن يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني لم يكن موحدا، لم يكن موحدا وإنما كان مشركا. إذا هذا الحديث يدل دلالة ظاهرة على أن الكافر إذا أسلم نفعه عمله الصالح في الجاهلية، بخلاف ما إذا مات على كفره فإنه لا ينفعه بل يحبط بكفره. وفيه دليل على أن أهل الجاهلية الذين ماتوا قبل البعثة المحمدية ليسوا من أهل الفترة الذين لم تبلغهم دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ لو كانوا كذلك لم يستحق ابن جدعان العذاب ولما حبط عمله الصالح. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال كنت تحت راحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال قولا حسنا، فقال فيما قال من أسلم من أهل الكتاب فله أجره مرتين، وله مثل الذي لنا وعليه مثل الذي علينا، ومن أسلم من المشركين فله أجره، وله مثل الذي لنا وعليه مثل الذي علينا. رواه الرويلي وسنده حسن. طبعا هذا فيه إبطال لحديث شائع على ألسنة الخطباء والوعاظ وكثير من الناس، وهو يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أهل الذمة: لهم ما لنا وعليهم ما علينا. هذا الكلام لا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا هو الحديث الصحيح الصريح في أنه إنما قال ذلك في من أسلم من أهل الكتاب والمشركين. يقول عليه الصلاة والسلام: من أسلم من أهل الكتاب فله أجره مرتين، وله مثل الذي لنا وعليه مثل الذي عليه. هذا في حق من أسلم منه وليس العموم. ومن أسلم من المشركين فله أجره، وله مثل الذي لنا وعليه مثل الذي علينا. يعني يمي هذا التنبيه بعبارة أو جواب شبهة يعني قد يذكرها بعض الناس. وهو بعض الناس تستغرب، يعني بعض الناس قد تصف يعني ايه مثلا كل بعض الناس مثلا على المؤمنين من المسلمين والنصارى واليهود ان يجتمعوا ويتكتلوا لمواجهه الملحدين مثلا. هذا يسير للاسف الشديد على الفرق عمائم كبيره جدا ضخمه، عمائم متضخمه، ويقولون مثل هذا الكلام ان الواجب مخصص المؤتمرات التقارب بين الاديان وهذه الاشياء، فيستعملون مثل هذه العباره الخليعه: ان اهل الايمان المؤمنين من المسلمين واليهود والنصارى ينبغي ان يجتمعوا ويتوحدوا ضد الالحاد، فيدخل هؤلاء في الايمان. بعضهم مثلا يصف الكاتب الفلاني بانه مؤمن، مؤمن عنده يعني يؤمن بان هناك اله، الايمان بتوحيد الربوبيه. هذا عند بعض الناس الجهله يظن هذا يسمى ايمانا، فيقول لك ابو جهل كان مؤمنا وابو لهب كان مؤمنا وكفار قريش كانوا مؤمنين في نص القران: ولئن سالتهم من خلقهم ليقولن الله. فهم يتصورون للكافر والذي ينكر وجود الله. لا، هذا ليس بصحيح، بل عامة الكفرة حتى فرعون كان يؤمن بأن هناك الله، يؤمن بوجود الله حتى فرعون. والدليل صريح على هذا في القرآن كما ذكرنا ذلك مرارا، بل لم يحكى في القرآن عن طائفة أنكرت وجود الله، حتى الجهمية لم ينكر وجود الله، أنكروا البعث والنشور. فإذا يعني موضوع وصف اليهود أو النصارى بأنهم يؤمنون بالله هذا هدم للإسلام من أساسه، لأن هذا يضيع الحد الفاصل بين الكفر وبين الإيمان. يعني اللي يروح دلالة الآيات في القرآن الكريم والسنة طبعا على ذلك: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث، لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم. كذلك تفسير القرآن الكريم لليهود ويعني أمثاله. قد يشتبه على بعض الناس خاصة إذا كتلوا بما عليه الكفار من بعض السلوكيات للأسف التي اتخذها بعض المسلمين، ويفتن بالكفار كما يحصل لكل من أو لكثير من الناس الذين يخالطونهم أو يعاشرونهم، يطلق لسانه في ذم المسلمين ويطلق لسانه أيضا في مدح الكفار. دول عندهم عدد وعندهم إنكار، حتى بعض الملوثين الذين ذهبوا إلى يعني عصابة اليهود في فلسطين في المنتصرة يرجع بعضهم ويتكلم بهذا الكلام كما نزل في بعض الجرائد، يقول اليهود ما بيتلوش علي حقي وهنا الناس بتاكل علي حقي والى اخر هذا الكلام واضح. فبغض النظر عن السر وراء هذه السلوكيات الموجوده عند الكفار خاصه في اوروبا او امريكا او البلاد الغربيه، وانها سلوكيات تجاريه في الحقيقه ليست مبنيه على مراقبه الله، وفي نفس الوقت هي يريدون ان يتعاونوا ويريح كل واحد الاخر حتى استعنى يتمتع بالحياه بايه بصوره يعني مستوفاة جيدا. لكن ننظر لأن أخلاق نفس القوم حينما أتوا إلى بلادنا، كم عذبوا وكم أحرقوا وكم قتلوا وكم نهبوا، وإلى اليوم نراهم في البوسنة والهرسك، ورأيناهم الآن في هذه البلاد الأخرى في العراق وفي غيرها، يعني وحوش كثرة يمسحون في بلادهم ساعة الكلب، وفي حين يعني يدمون قلوب الشعوب ويعيش بالوان كما معروف. ليس هذه الآن قضيتنا، لكن كيف نجد

لكن نفى حق الله، هو نفى الحق نفسه، هو يقول ان نفس الكفار انا بروح عندهم بيعملونا كويس وعندهم عكس، مفيش الظلم الموجود عند المسلمين اخيرا، هو ما عندهمش الظلم اللي موجود مع الايه ينتج، ما عندهمش ظلم احيانا مع المخلوقين، لكن عندهم اكبر وافظع ظلم في الوجود هو الشرك. يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. هو ناسي حق الله، يبحث عن حق دنياه دون يرجو يحوط الدنيا، وهم افضل منا في الدنيا الى جدار مع الساعات ايضا الذي يعيشون فيه، لكن هم في الدين خراب يا باب وضياع. فكيف فضل الكافر عن المسلم؟ فهذا مما نحتاج الى ان يعني نستعيد الوعي بهويتنا وبعقيدتنا وبما فضلنا الله به وشرفنا على العالمين. كنتم خير امه اخرجت الله. فبعض الناس يتعاملوا على الكفار ان هم ناس يعني مخلوقات فوق العالم، يعظمهم ويجدلهم ويحترمهم اشد يعني الاحترام. نعود ايضا لتفسير قوله تبارك وتعالى: ذلك بانهم اتبعوا ما اسخط الله وكرهوا رضوانه فاحبط اعمالهم. نحتاج لبيان بعض ما يحبط اعمال العبد او المؤمن حتى نكون على حذر من هذا الخطر العظيم. صح عن ابي عامر الالهاني رضي الله تعالى عنه ويسمى عبد الله بن وابل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لاعلمن اقواما من امتي ياتون يوم القيامه بحسنات امثال جبال تهامه بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا. قال ثوبان: يا رسول الله فتهم لنا جلهم لنا ام لا نكون منهم ونحن لا نعلم؟ قال: اما انهم اخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الميل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. إذا هذا الحديث مما ينبغي أن يحذر الإنسان أن يأتي بهذا الفعل، وهو عدم مراقبة الله سبحانه وتعالى في السر بخلاف العلم. واضح: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الميل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. أيضا. وقال عليه الصلاة والسلام: إن العبد لا ينطق بالكلمة لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا، أو أبعد منها بين المسجد والمغرب كما في بعض الروايات لا يلقي لها بالا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى مشيرا إلى أن عمل المؤمن قد تخطيطه بعض الأشياء، عمل المؤمن قد تثبته بعض الأشياء. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. فهذا دل على أن هناك أشياء تبطل عمل المؤمنين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فإن وثق العبد من عمله لأنه وفاه حقه الذي ينبغي له ظاهرا وباطنا، ولم يعرض له مانع يمنع تكفيره يعني تكفير السيئات، ولا مبطل محبته من عذر أو رؤية نفس فيه أو يمن به أو يطلب من العباد تعظيمه به أو يستشرف بقلبه لمن يعظمه عليه أو يعادي من لا يعظمه عليه ويرى أنه قد دخسه حقه وأنه قد استهان بفضله، فهذا أي شيء يكفره. ومحبطات الأعمال ومفسداتها أكثر من أن تحفظ، وليس الشأن في العمل وإنما الشأن في حفظ العمل مما يفسده ويحبطه. ممكن تاني يعمل عمل الصالح ثم يحبطه بعد ذلك، فليس الشأن فقط في أن تعمل العمل الصالح، لكن مهم جدا أن تحذر وتحفظ هذا العمل مما يحبطه. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فالرياء وإن دق محبط للعمل، وهو أبواب كثيرة لا تحصل. يقول الله تعالى: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وكون العمل غير مقيد باتباع السنة أيضا موجب لكونه باطلا. قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. والمن به على الله تعالى بقلبه مفسد له، وكذلك المن بالصدقة والمعروف والبر والإحسان والصلة مفسد لها، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وأكثر الناس ما عندهم خبر من السيئات التي تحبط الحسنات، وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض

وهذا القول رجحه ابن حجر رحمه الله تعالى. على أساس أن الفرض يطلق أحيانا عن الدحول. الدحول من ترك صلاة العصر يعني من جحد. حد يستطيع أن يجد لنا آية من القرآن على أن كلمة الفرض تعني الدحول؟ هي صعبة لو أحد ذكرها إليه. سورة يوسف: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة كافرون. إني تركت يعني جحدت. إن ترك يعني جحد الإسلام. وقيل في ومن العلماء من أول الحق، يعني ما أعودش بقى سبب الترك، لكن أول معنى قوله عليه السلام فقد حبط عمله. فقيل إنه من مجاز التشبيه، يعني من ترك صلاة العصر فقد أكثر من حبط عمله. وقيل معناه كاد أن يحبط عمله. وقيل المراد بالحق نقصان العمل في ذلك الوقت الذي ترفع فيه الأعمال إلى الله. فكأن المراد بالعمل الصلاه خاصة، يعني لا يحصل على أجر من صلى العصر ولا يرتفع له عملها حينئذ. منهم من أول العمل، من ترك صلاة العصر فقد حرف عمله، يعني عمل الدنيا الذي بسببه اشتغل وترك صلاة العصر. لكن في الحقيقة الإمام القاضي أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالى قال إن الحق في الآية غير الحق في الحديث. الآية: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. فهناك إحباط عمل الكافر غير إحباط عمل المسلم، من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. يقول القاضي أبو بكر ابن العربي إن المراد بالحق في الآية غير المراد بالحق في الحديث. قال في طرح الترمذي: الحق على قسمين، حق إسقاط وحق موازنة. حق إسقاط وحق موازنة. حق إسقاط وهو إحباط الكفر للإيمان وجميع الحسنات، هذا المقصود في الآية: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، يكفر كل عمله واضيا. أما حق الموازنة فهو إحباط المعاصي للانتفاع بالحسنات عند رجحانها عليها إلى أن تحصل النجاة فيرجع إليه جزاء حسناته. بمعنى إن حط الموازنة إن المقصود حبط عمله، يعني أن المعصية التي فعلها التي هي ترك صلاة العصر تحبط انتفاعه بها لو كان فعلها في وقت هو أشد ما يكون حاجة إلى أجرها، وذلك عند ميزان الحسنات والسيئات. فحينئذ سيتعطل ثواب صلاة العصر التي ضيعها في وقت هو أشد عند ميزان الأعمال. واضح؟ هذا هو حق الموازنة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. قال الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى: قوله خوف المؤمن من أن يحبط عمله يعني أن يحرم ثواب عمله، لأنه لا يثاب إلا على ما أخلص فيه. وبهذا التقرير يندفع اعتراض من اعترض عليه بأنه يقوي مذهب الإحباطية الذين يقولون إن السيئات تبطل الحسنات. بفرقة ضلت كما الإحباطية يقولون إن السيئات تبطل الحسنات. واضح؟ فبعض الناس قالوا إذا الإمام البخاري يعين هذا المذهب، باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. فلذلك الإمام الحافظ قال: كلامه إذا فهمناه عن حقته لا يفيد ولا يعيد مذهب الإحباطية، لأن المقصود خوفه من أن يحبط عمله يعني أن يحرم ثواب عمله، لأنه لا يثاب إلا على ما أخلص لله سبحانه وتعالى فيه. أي نعم. قال القاضي أبو بكر ابن العربي في الرد على الإحباطية، قال: الكون القصد في هذا أن الإحباط إحباطان، أحدهما إبطال الشيء للشيء وإذهابه جملة كإحباط الإيمان للكفر والكفر للإيمان، وذلك في الجهتين إذهاب حقيقي. يعني كافر ثم أسلم فإن إسلامه وإيمانه يحبط به الكفر، إسلام يجب ما قبل. طيب مسلم ثم كفر العالم لا وركب، فالكفر يحبط أيضا إيمانه. فإذا هذا الإحباط إذهاب حقيقي في الجهتين.

رحمه الله: أخبرت عن سليمان السيلي أنه قيل له: أنت أنت ومن مثلك؟ فقال: مه لا تقول هذا، لا أدري، لا يبدو لي من الله، سمعت الله يقول، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. النوع الرابع يقول: وكان سفيان الثوري يقول عند هذه الآية: ويل لأهل الرياء من هذه الآية، فبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ويل لأهل الرياء من هذه الآية، وهذا كما في حديث الثلاثة الذين هم أول من تسعر بهم النار: العالم والمتصدق والمجاهد. النوع الخامس: من عمل أعمالا صالحة وكانت عليه مظالم، أعمال صالحة لكن عند حقوق للناس، أموال أو مظالم، غيبة، نميمة، أي شيء من هذه الأشياء. من عمل أعمالا صالحة وكانت عليه مظالم فهو يظن أن أعماله تنجيه، فيبدو له ما لم يكن يحتسب، فيختتم الغرماء أعماله، كل أعماله تقسم عليه، ثم يبذل لهم فضل، لسه الغرماء ما خدوش كل حقوقهم، فيطرح من سيئاتهم عليه ثم يطرح في النار. النوع الثالث: وقد يناقص الحساب فيطلب منه شكر النعم، لأن الحديث من نقص الحساب عذب، لكن العرض لو الإنسان يوم القيامة الله سبحانه وتعالى عرض عليه أعماله فقط فهذا يرجى له إيه؟ أن الله سبحانه وتعالى ستر عليه في الدنيا سيستر عليه في الآخرة، لكن إذا حصل نقص من نقص الحساب هذه علامة على أنه سوف يعذب. يقول: وقد يناقص الحساب فيطلب منه شكر النعم، ورينا كيف ذكرت نعمة الله، فتكون أصغر النعم، أصغر النعم التي أنعم الله بها عليه، فتستوعب أعماله كلها، كل الأعمال التي عملها لا تستوفي شكر أصغر نعمة عنده من الله سبحانه وتعالى، وتبقى بقية النعم فيطالب بشكرها فيعذب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من يوقف الحساب عذب أو هلك. النوع السابع: وقد يكون له سيئات تحبط بعض أعماله أو أعمال جوارحه سوى التوحيد فيدخل النار. ففي الحديث: إن من أمتي من يجيء بأعمال أمثال الجبال فيجعلها الله هباء منثورا. وفيه: وهم قوم من جلدتكم ويتكلمون بألسنتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. وعن سالم مولى أبي حذيفة مرفوعة: لا يجاء يوم القيامة بأقوام معهم من الحسنات مثل جبال تهامة. يعني مكة كلها جزء من تهامة، تهامة دي اللي هي كل ما نزل من نجد في بلاد الحجاز، فمكة كلها من تهامة، من التهم هو شدة الحرب والوقود الريح. لا يجاء يوم القيامة بأقوام معهم من الحسنات مثل جبال التهامة حتى إذا جاء بهم جعل الله أعمالهم هباء ثم أكبهم في النار. قال سالم: خفيت أن أكون منهم. قال صلى الله عليه وسلم: أما إنهم كانوا يصومون ويصلون ويأخذون هنيهة من الليل لعلهم كانوا إذا عرض لهم شيء سرا حراما أخذوه فأبحض الله أعمالهم. وقد يحبط العمل بآفة من رياء خفي أو عذب به ونحو ذلك ولا يشعر به صاحبه. قال بيغم العابد رحمه الله تعالى: إن لم تأتي الآخرة المؤمنة بالسرور لقد اجتمع عليه الأمران، هم الدنيا وسخاء الآخرة. فقيل له: كيف لا تأتيه الآخرة بالسرور وهو يتعب في دار الدنيا ويدأب؟ فقال: كيف بالقبول، كيف بالسلامة. ثم قال: كم من رجل يرى أنه قد أصلح عمله يجمع ذلك كله يوم القيامة ثم يضرب به وجهه. ومن هنا كان عامر بن عبد القيس وغيره يقلقون من هذه الآية: إنما يتقبل الله من المتقين. وقال ابن عون: لا تثق بكثرة العمل فإنك لا تدري يقبل منك أم لا، ولا تأمن ذنوبك فإنك لا تدري هل كفرت عنك أم لا، لأن عملك عنك مغيب كله لا تدري ما الله صانع به. وبكى النخعي عند الموت وقال: أنتظر رسول ربي ما أدري أيبشرني بالجنة أو بالنار. وجزع غيره عند الموت، قيل له: فجزع، قال: إنما هي ساعة ولا أدري أين يفلك به.